الظاهرة والباطنة. وتقدم الحديث عن الاستعانة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الاستعانة جزء من العبادة، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل. هذا القسم من الناس لهم نوع عبادة، ولا يلزم من ذلك تتمثل فيهم العبادة في كل جوانبهم، لأن من تمثلت فيه العبادة في كل جوانبه واستقام على العبادة باطنا وظاهرا أدى به هذا الأمر إلى الاستعانة بالله. فهؤلاء فيهم شيء من العبادة على خلل في جوانب أخرى، فمن هذه الحيثية صار فيهم شيء من العبادة بلا استعانة. وهذا كثير في بعض الطوائف المنحرفة، فقد أضلهم الشيطان في جوانب من توحيد الربوبية ومن توحيد الإلهية ومن توحيد الأسماء والصفات وفي كثير من شؤون الحياة. وهؤلاء نوعان، الذين لهم نوع عبادة بالاستعانة نوعان. النوع الأول أهل القدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: هو قدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء، أي لا يمنع من قدر الله شيء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. وقال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ظل في باب القدر طوائف كثيرون من الجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهم أقوال في باب القدر غريبة، وأقوال يلعن بعضها بعضا وينقض آخرها أولها. والطائفة المسماة بالقدرية نسبة إلى أمرين مشهورين عنهما في هذا الباب، أحدهما أن الخير من الله دون الشر، والثاني أن العباد يخلقون أفعالهم. ولهم أقوال كثيرة في هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى ضرب من القدرية لهم نوع عبادة بلا استعانة، يقولون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وتتمة هذا الكلام من المدارج ضروري ذكرها ها هنا توضيحا للمعنى وتفسيرا للمذكور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل قد ساوى، أي إشارة إلى قول هؤلاء، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ولكن أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لأنفسهم الكفر، من غير يكون الله سبحانه قد وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. وطريق السلامة من هؤلاء هو معرفة القدر على ما جاء في الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، تفهم فهما دقيقا وتعرف وتتعرف عليه معرفة تأصيلية بلا وقت ولا شطط. فقد خاض في هذا الباب أناس يظنون المعرفة فضلوا سواء السبيل. فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فالقدر يؤمن به ولا يحتج به. فمن لم يؤمن بالقدر شابه المجوس، ومن احتج به شابه المشركين. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من ابليس وغيره من المتمردين، ولو كان حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق، ولم تقطع يد سارق، ولا أقيم حد على ذي جريمة. ومن الأمور التي بفهمها ومعرفتها يحصل التخلص من مذاهب القدرية المنحرفين هو الإيمان بما جاءت به الرسل وفهم ذلك، ومن ذلك دراسة تاريخ الأنبياء والمرسلين، ولا سيما إمامهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن نظر في سيرته وقرأ التاريخ العظيم الوارد عنه فإنه يسهل عليه حينئذ فهم هذا الباب ومعرفته. ومن نظر في هذا الباب في قراءة كتب المتكلمين والمنحرفين وكتب الذين يشكون في ربهم ولا يعرفونه معرفة تامة فإنه لا ريب أنه يتخبط، وقد اعترف عقلاؤهم بذلك وقال أحدهم: يا ليتني أموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور، حيث أن العجائز أصل فيهن أنهن على الفطرة. وهذا خاض في علم الكلام وأراد التخلص منه فلم يستطع، وعلقت به الشبه والانحرافات واحتوشته أسباب الضلالة، وجعل ينظر لأصحابه ومن تحت يده نظريات إبليسية، فظل سواء السبيل فجهل ربه وقسى قلبه، ولكنه في نهاية المطاف اعترف بذلك. الطرق كلها مغلقة إلا الطريق الذي كانت عليه الرسل وعليه أتباعهم. وقد قال الرازي: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحفة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إلي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثلي شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال الآخر الشهر الثاني: لقد تأملت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ومن الأدلة الدالة على نقض مذاهب أهل القدر في هذا العقل، فالعقل الذي خلقه الله لنا والناس يتفاضلون بتفاضل وتكامل عقولهم، فمن لا عقل له لا قيمة له. صفاء العقل ينتج منه قوة العلم، الثبات في مواطن الحق، القوة، الإقدام، الشجاعة، التمييز، وهذا هو المراد، التمييز بين الحق والباطل. ولا يعني هذا تقديس العقل كما تصنع معتزلة وشاعرة حيث يقدمونه على النقل معاذ الله، فالنقل مقدم على العقل، ولكن العقل هو الذي يميز بين الحق وبين الباطل. فمن كان عقله سليما كان صفاء الحق أظهر له من غيره، وكان إدراكه للحق أكثر من إدراك غيره، وفهمه أعمق من فهم غيره. فالعقل يميز به بين الحق وبين الباطل، فمن آتاه الله عقلا علم من خلاله فساد مذاهب أهل القدر وعلم تناقضهم. فكونهم يقولون بأن الخير من الله دون الشر هذا فاسد بالنقل والعقل، فكونهم يقولون بأن الخير من الله دون الشر هذا فاسد بالعقل والنقل، وكونهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه هذا باطل عقلا وشرعا. وقد كان أئمة السلف يسمون القدرية مجوس هذه الأمة، وقد وردت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من المرفوع شيء، وجاءت موقوفة على جمع من الصحابة تقدم بيانها والحديث عنها. ووجه مشابهة القدرية للمجوس أن المجوس يثبتون خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، ولا يسوون بينهما، فيقدمون خالق النور على خالق الظلمة، فخالق النور هو الله جل وعلا، وحينئذ جعلوا مع الله خالقا آخر، وهما لا يستويان في نظرهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. والقدرية يقولون إن الخير من الله والشر من غيره، فهذا وجه التشابه بينه وبين المجوس، ولا فرق بين المذهبين البتة. الله خالق كل شيء، الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر، والقدر كما تقدم يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر شابه المجوس، ومن احتج بالقدر شابه المشركين. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه طريق التخلص من شرك المجوس، وأنه يزيد في الإيمان ويكتسب في ذلك قوة وثباتا وشجاعة وإقداما على الحق، لأنه يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. ومن ثمرات الإيمان بالقدر القدرة على مواجهة الصعاب والابتعاد عن الجزع، ومن ثمرات الإيمان بالقدر اكتساب التوكل واليقين. ومن كان إيمانه بالقدر خيره وشره أتم كان توكله ويقينه أكمل. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الإخلاص لله رب العالمين، لأنه يعلم أن ما قدر لا سوف يأتيه، وأن التطلع إلى مدح الآخرين لا يجدي ولا يغني عن صاحبه شيئا. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن طريق التخلص من أمراض القلوب من الحسد وغيره. ومن ثمرات الإيمان بالقدر عدم اليأس من مواجهة الصعاب، والإيمان بانتصار الحق ولو تكالبت عليه الأعداء، فإن وعد الله حق، ومهما تمهدت سبل الضلال ومهما قويت شوكته وعلت أصوات أهله فإن الحق سوف ينتصر، وسوف يكسر شوكة أهل الباطل، وسوف يذل أهل الفساد ويرغب أنوفهم. ومن ثمرات الإيمان بالقدر إحسان الظن بالله جل وعلا وقوة الرجاء، وفيه غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد، ولو كان لهم نصيب وحظ من العبادة، لأن العبادة التي ما تؤدي إلى التعلق بالله وإلى الاستعانة به وإلى تفويض الأمر إليه فعبادة ناقصة، والناس يتفاوتون في هذا الباب كما هم يتفاوتون في خلقهم ورزقهم واختلاف أشكالهم وتباين طبائعهم واختلاف بشراتهم وألوانهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. فمن آمن بالله أي صدق بالله وآمن بوحدانيته وربوبيته وكذب بقدره، فهذا التكذيب ينقض الإيمان بالله وينقض التوحيد المسبق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقول عبد الله بن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة والآجري واللالكائي وابن بطة في الإبانة وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن عمر ابن محمد رجل من ولد عمر ابن الخطاب عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد فيه إبهام ولا يصح، وقد صح عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وغيرهما من طريق أبي سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي فيما يروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد تقدم أن القدر قدرة الله، بمعنى لا يمنع من قدر الله شيء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كلما زاد إيمان العبد بالقدر كلما زاد تعلقه بالله جل وعلا، وتظهر ثمرات الإيمان بالقدر، ويقدم على الحق ويناصر الحق بقدر الإمكان، ولا يؤثر الدنيا ولا المنصب ولا الجاه على الحق، لأنه مؤمن بالقدر وأن ما قدر لا سوف يأتيه. ولكن حين يضعف الإيمان بالقدر يقدم الدنيا على نصرة الحق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، والقرى كله من أوله إلى آخره يقرر هذا المعنى. وهذا توحيد الرسل، وهذا كله مذكور في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالعبادة متعلقة بتوحيد الإلهية، والاستعانة متعلقة بتوحيد الربوبية. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عن الأسباب، وأن مباشرة الأسباب لا تنافي التوكل. يعني توكل العبد على ربه جل وعلا يفعل الأسباب المؤدية إلى الغرض وإلى المطلوب. احذر الحذر الحذر أن تعتمد على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب يقدح في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية يقدح في التوحيد. التعلق بالأسباب ضرب من الشرك، لأنه تعلق بغير الله جل وعلا. وحقيقة التوحيد أن تفوض أمرك إلى الله، وأن تعتمد على الله، وأن تتوكل على الله مع مباشرة الأسباب ومزاولتها بالجوارح دون القلب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له. هذا القسم من الناس لهم عبادة وأوراد، لهم عبادة وأذكار، لهم حظ من العبادة وحظ من الذكر، ولكن هذا الحظ في نقص، وهذا النقص بسبب نقص التوكل والاستعانة، فلم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أسقط كلمة مهمة في هذا السياق، جعلت المعنى يتغير ويصبح محل نظر. المؤلف يقول: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكان لأزاله. ولفظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه كان مأمورا بإزالته لأزاله. والفرق بين المعنيين واضح وظاهر. المؤلف رحمه الله حذف لفظة كان مأمورا بإزالته، والإمام ابن القيم رحمه تعالى ذكرها: وبدونها يتغير المعنى بل ويفسد. لأنه ليس من التوكل على الله في شيء أن يحاول إزالة ما لا يمكن إزالته إلا إذا كان مأمورا بإزالته، أو مما يمكن في دنيا الواقع إزالته. فابن القيم يقول: وكان مأمورا بإزالته، أي مما يجوز إزالته ومما يساعد على ذلك الأمر الواقع، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وهذا القيد كان مأمورا بإزالته أهمله المؤلف وهو ضروري في صحة المعنى. ويحتمل قول ابن القيم رحمه تعالى وكان مأمورا بإزالته معنى آخر، وأن المأمور يقصد به المشروع، وهذا يشمل غير معنى أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، لفظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى. سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عن التوكل فقال: التوكل عمل القلب. وقد قال العلماء بأن التوكل لا ينقسم إلى أقسام لأنه عمل القلب، فلا يصح التوكل إلا على الله جل وعلا، ولا يصح أن تقول للمخلوق توكلت عليك، بل تقول وكلتك، لأن التوكل والتفويض والاعتماد، وهذا على وجه الإطلاق لا يصح إلا لله الواحد القهار، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد منع غير واحد من العلماء أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل القلب، ولا يصح في هذا الباب الإتيان بثم المقتضية للترتيب والتراخي. ولا بأس أن تقول ما شاء الله ثم شئت، والمشيئة تختلف عن التوكل، لأن التوكل عمل القلب ولا يصح إلا لله. وفي من أجاز هذه المسألة وأجاز أن تقول توكلت على الله ثم عليه، وهذا في نظر، لأن التوكل عمل القلب فلا يصح التوكل على المخلوق، فلا يصرف التوكل إلا لرب العالمين، وهذا من الخصائص التي لا يشركه فيها المخلوق ولو أتى بثم. وعلى أقل تقدير في هذا الباب فالأحوط الامتناع عن هذه اللفظة والابتعاد عنها تحقيقا لمقام التوحيد وتأدبا واستبراء للسان والقلب مما يؤثر عليهما من الألفاظ التي قد تكون غير مقصودة للمتكلم والمتحدث، ولكن مراعاة ذلك أمر مطلوب، والتأدب بالألفاظ أمر مطلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى حين تحدث عن حقيقة الاستعانة قال قلنا قال هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دامه ما عسى يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. وأعظم التوكل هو التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتوكل في جلب الرزق وجهاد أهل الباطل. وحقيقة التوكل وسره هو اعتماد القلب على الله تعالى وحده لا شريك له، ولا يضره فعل الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على خيره على غيره وركونه إلى ما سواه. والناس يتفاوتون في هذا الباب، والمهم في هذا الباب أن يجتهد المسلم في الوصول إلى أعلى المقامات وأسنى المطالب، فكلما علت درجتك في هذا الباب كلما ازداد قربك من رب العالمين وعظم ثوابك وعلت مرتبتك وعظم قدرك. والاجتهاد في أعمال الجوارح دليل إلى الوصول إلى المطلوب، فلا تصور المرء أنه بمجرد هذا يصل إلى أعلى المقامات دون عمل الجوارح من التقرب إلى الله جل وعلا بالواجبات وترك المحرمات ومن فعل الطاعات. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. الحديث. إذن لا نصل إلى هذه المرتبة إلا بالتوكل على الله والاستعانة به وإخلاص العبادة له وإعمال الجوارح بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحين تدرك إرجاء كثير من الناس حين يقول التقوى ها هنا، وهو ملازم لفعل المنكرات والمعاصي. أي تقوى ها هنا؟ أي تقوى ها هنا؟ إن التقوى الحقيقية تمنع وتقي من فعل المعاصي وتأمر بفعل الطاعات. حين قال بعض العلماء المتأخرين إن الناس كثير فيهم رجال استدرك عليه آخرون، وقالوا هذا ليس بصحيح، لأن رجال فرقة كسائر الفرق بالنسبة لأهل السنة أقل كما في الأشاعر وغيرها، هذا في نظر. صواب الكلام الأول هو الصواب، لأن الإرجاء موجود حتى عند كثير من العامة، فحين يلازمون المعاصي ويدعون بعض الطاعات ويقول التقوى ها هنا، كانوا يشيرون إلى أن الإيمان هو مجرد اعتقاد، وهذا غلط. وعلى أقل تقدير يكون الغلط لفظيا، وهذا يعتبر إرجاء لفظيا، وعلى أقل تقدير نجعل بمنزلة إرجاء الفقهاء. إذن في العامة شيء من الإرجاء على هذا الاعتبار، وأمر آخر حين يفعل المعاصي ويحتج بالتقوى بأن في القلب، هذا مذهب المرجئة الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كان يقول لا يضر هذا العمل ولا يضر تضر هذا المعصية، لأن التقوى ها هنا، فإن في تقوى ها هنا فإن هذا الذنب لا يضر. طيب أي تقوى ها هنا؟ أي تقوى ها هنا؟ فإن حقيقة التقوى أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه حقيقة التقوى. ومنه نعرف أن كثير من العامة فيهم إرجاء، وهذا الإرجاء في عصرنا موجود في كثير من المحسوبين على العلم، محسوبين على التصنيف، محسوبين على الأمة الإسلامية، وفي من محسوب على السلف، وهم يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويقعون في الإرجاء حيث يقول أنه مجرد الفعل لا يكفر به الإنسان، فيلقى مصحف في القدرات لا يكفر مجرد الفعل، لأن هذا دلالة على التكذيب أو على الجحد أو على الاستحلال. حين يعبد الصنم لا يكفر يقولون، من عبد صنما أو سجد لغير الله أو حكم بغير شرع الله وأبطل شرع الله ونحاه واعتاض عنه بالقوانين الوضعية لا يكفر حتى يستحل. سبحان الله، لو استحل لكفر ولو لم يفعل، فمجرد الفعل كفر، وهذا ضرب من الأرجاء. يقول إن الفعل ليس هو مجرد الكفر، لأنه دلالة على كذا ودلالة على كذا ودلالة على كذا. الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. مجرد القول هو الكفر، ومناط الكفر هو القول. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، مجرد القول هو الكفر ومناط الكفر هو القول، دون ربط بالاستحلال أو بالجحد أو بعقيدة القلب أو بغير ذلك. صحيح أن هذه الأفعال دالة على فساد القلب وملازمة له، لكن ليست هي مناط التكسير. والقلوب لعلام القلوب الغيوب، فمجرد القول ومجرد الفعل هو الكفر. فحين يأتي من يعرف الإمام بالتعريف السابق وتعريف أهل السنة ويقول إذا عبد صنما وقصص بالقدرات لا يكفر إلا لأن هذا دليل على كذا دليل على كذا، هذا إرجاء. وحين يقول بأنه لا يكفر تارك الزعم المطلقة هذا إرجاء آخر، وهم يقولون هذا بكثرة. وحين يقولون لا يكفر أحد بأعمال الجوارح هذا إرجاء أيضا، بل هذا مذهب غلاة المرجئة، هذا مذهب الجهمية، فإنهم يقولون لا يكفر أحد بعمل حتى يجحد أو يستحل. والحديث عن هذه القضية يقول ذكره تابع كلام المؤلف ونشرح ما تبقى من بعض المعاني. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على قوله بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى ومن يتق الله، تقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، ومن يتقي فعل الشرط يجعل له مخرجا. قال ابن عباس ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، ولكن لا يتأتى جواب الشرط إلا بتأتي فعل الشرط، فإذا وجدت التقوى جعل الله له من كلها من فرجا، وإذا لم توجد التقوى أو ضعف أثرها فإنه يتخلف الجواب أو يتخلف شيء من أو يضعف أثره. قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه عطف على يجعل، هذا جواب الشرط، وهذا لا يتحقق إلا بتحقق فعل الشرط. وقوله من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يرجو ولا يأمل، وقيل من حيث لا يدري، والمعنى قريب مما قبله. فالرزق من عند الله، في السماء رزقكم وما توعدون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فلا تبعد عن الرزق عند المخلوقين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الوراء تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسي تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الرابع، وهذا هو القسم الأخير من الأقسام، أشار إليه المؤلف بقوله واعلم الناس في عبادة الله تعالى واستعان فيه على أربعة أقسام. هذا القسم هو في من له استعانة بلا عبادة. وقد تقدم أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، وأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس. والاستعانة تكون من المخلص ومن غير المخلص. صاحب الشهوات قد يستعين به على ذلك، وهذا لا يقربه من الله. وحقيقة الاستعانة أن تستعين بالله ثقة به واعتمادا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وغيره حديث ابن عباس وإسناده صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شاهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه. ويحتمل قراءة هذه الكلمة ولم يدر، وحينئذ من الضروري أن نضيف مع لفظة مع، ولم يدر مع ما يحبه أي الله ويرضاه. وهذا اللفظ الموجود في مدارج السالكين، ولم يدر مع ما يحبه الله ويرضاه. ويستقيم قول المؤلف ولم يدري ما يحبه ويرضاه، أي ولم يعرف ما يحبه الله ويرضاه، ولم يصغي لذلك ولم يبالي في هذا الأمر. فلو استعان بلا عبادة فلا يبحث عما يرضي الله فيعمل، ولا يبحث عما يغضب الله فينتهي، ولكنه توكل عليه في حبوبه فأسعفه بها، أي أن الله جل وعلا أعطاه ذلك بسبب استعانته. كما تقدم كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. ولا تقول هذه الأمور لا تستلزم الإسلام، كون يشهد تفرد الله بالضر والنفع هذه الأمور لا تستلزم الإسلام، ولا تستلزم محبة الله ولا رضاه. من الضروري يحقق مقام العبودية من إفراده بالعبادة والعمل بمقتضى ذلك. فلو أقر لله بأنه النافع الضار وأنه مستحق للعبادة ولم يعمل لم يكن مسلما. فلو عبد الصنم وقال أنا أعرف أن عبادة الأصنام شرك، وأعرف أن هذا لا يضر ولا ينفع، ولكن لي حظ من حظوظ الدنيا عند الوزير الفلاني والملك الفلاني، فنقول أن هذا لا يعفيه من كفره. كذلك الذي يحكم بغير شرع الله ويبطل شرع الله ويضع موضع ذلك القوانين الوضعية، ويحكم بآراء اليهود والنصارى وبآراء العلمانيين، ويرفض الحكم بشرع الله ويبطش بمن طالبه بذلك، فلا ينفع حينئذ أن يقول أنا أعتقد أن حكم الله أحسن من حكم الطاغوت. إذا كنت تعتقد أن حكم الله أحسن من حكم الطاغوت، لماذا تحكم بغير شرع الله؟ كالذي يقول أنا أعتقد أن عبادة الأصنام باطل ويعبد الأصنام، لا فرق بين هذا وهذا. الله جل سمى هذا مشركا وسمى هذا مشركا، فقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، سماه الله جل وعلا مشركا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر إذا عرف في الألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر، ولا يغني عن هؤلاء ترقيع أتباعهم لهم، لأن هذا كفر دون كفر أو غير ذلك من شبه هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. وإلى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعباد الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. نكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. تعريف الرب بأنه هو الذي تفزع إليه عند الشدائد. الرب يطلق على معاني، الرب يطلق على معاني، يطلق على معنى المعبود، يطلق على معنى المعبود، ويطلق على هذا المعنى. فالمعبود هو المألوه محبة تعظيما ورجاء توكلا وإنابة وغير ذلك. ويطلق الرب على الذي ربي العالمين في نعمه، فعلى هذا هو من باب توحيد الربوبية، وعلى الأول من باب توحيد الإلهية. فإذا أطلق على المعنى الأول فواضح جدا ما سألت عنه. نعم. أقول هذا التعريف: ربك الذي تفزع إليه عند الشدائد هو ربك الحقيقي. صحيح، بلا شك، هذا لا إشكال فيه، لأن الرب هو المعبود، والمعبود هو المألوه، والمعبود هو المألوه. إيه نعم، الذي تفزع إليه عند الشدائد وحدك. ولذلك في تفسير قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، قيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه عند حدوث النكبات والشدائد، ولكن أفزع إليه مطلقا وألجأ إليه مطلقا. فلا تشبه بالمشركين الذين يسعون عند الله إلى الله جل وعلا في الشدائد ويعبدون غيره في الرخاء. حقيقة المسلم أن يلجأ إلى الله جل وعلا في الشدة والرخاء، وأن يعبده في السراء والضراء. ما رأيكم في من يقول مثلا أننا إذا رأينا رجلا يسجد لصنم نحكم أن هذا الفعل كفر، لكن لا نحكم على هذا الشخص بكفر حتى نسأل هل هو سجد مستحلا أو مكرها أو غير ذلك؟ فإذا كان مستحلا حكمنا بكفره، أو كان مكرها فلم نحكم. هذه عوارض، والعوارض تختلف عن أصل القضية. الذي ينازع فيه أهل الإرجاء أنهم لا يكثرون بهذه القضية، قضية العذر بالجهل، قضية الإكراه، هذه مسائل أخرى. نحن نتحدث عن أصل القضية، وأهل الإرجاء ينازعون في أصل القضية ولا يعتبرون هذا كفرا حتى تدل القرينة من انتفاء التصديق أو الجحد أو الاستحلال أو غير ذلك. وهم ما ليست هي المسألة معهم قضية العذر بالجهل أو قضية أنه مكره، لا نزاع بين المسلمين. أنا من أكره على الكفر فكفر أنه لا يكفر، نص القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في بعض الصور لا يصح الإكراه، وقد مثلت بها في شرح صحيح البخاري منذ أيام قلائح، نتحدث عن مظاهرة المشركين على المسلمين، قلت إن هذه الصورة وهي داخل ضمن نواقض الإسلام ولا إشكال فيه. وفي بعض صور مظاهرة المشركين عام المسلمين لا يصح الإكراه فيها أبدا، كأن يمد الكفار بالأموال، وأن يمدهم بالجنود، وأن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين ليبقي حياته وملكه فيهلك غيره. أنا الصورة ما تصح فيها الإكراه، وأن هذا من الكفر الأكبر، ولا يصح في هذا الباب الإكراه، لأن كيف تميت غيرك لتبقي نفسك؟ كما لو أكره على قتل زيد من الناس هل يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا أكره على الحاسية حيث تمسك يده ويقتل بها، هذا قد لا طاقة له بذلك. أما فيما له إرادة ولو قدرة فيهدد بالقتل على يقتل فلانا فيقتل، لا يصح الإكراه في هذا. تقتل غيرك لتحيي نفسك، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم. فإذا أكره الإنسان على قتال المسلمين وعلى إذهاب دولتهم وعلى إذهاب رجالاتهم على أن يبقي ملكه ورياسته، هذا لا يصح فيه الإكراه، هذا لا يصح فيه. إنما يصح في حالة واحدة، إذا كان الحاكم عادلا ومسلما ورأى أن المصلحة تقتضي إبقاء هذه الديار أعظم من إبقاء الديار الأخرى، أي ترجع للمصالح والمفاسد، والذي يحددها ويقررها هم أهل العلم الراسخون المتجردون عن الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية والضغوط الحكومية والضغوط الوظيفية أيضا. ترجع إلى الشارع، ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أتحدث عن قضية الفعل، بمجرد أن يسجد للصنم هو كافر، قد يخرج عن ذلك أشياء هذا لا إشكال فيه، لكن المرجع يقولون لا يكفر بمجرد الفعل، لا يكفر بمجرد هذا الفعل أصلا ليس بكفر، كما يقولون حكم غير ما أنزل الله، ولو نحى الشريعة ولو ألغى حكم الله فإنه لا يكفر. يا سبحان الله. طيب لو أنا حاكما قال لا يصلي أحد أبدا ووضع بديلا للصلوات الخمس عبادات أخرى، ماذا نقول عن هذا الحاكم؟ لا ريب أنه كافر، لأنه منع من إقامة الصلوات الخمس واستبدل عنها بعبادات أخرى. وأي فرق بين هذا وبين الذي أبطل شرع الله جل وعلا في المعاملات، في الاقتصاد، في السياسة، في الحكم، واعتاض عن قطع يد السارق بالسجن، وعن الرجم بالسجن، وعن القتل في السجن، ولم يحكم بشرع الله جل وعلا أبدا؟ هذا فرق بين هذا وهذا. كما نقول بأن تارك الصلاة يكفر بالكلية، نقول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر بالكلية. وإذا ترك الصلاة وعوض الناس عن هذه الصلاة عبادة أخرى زاد كفره، كما لو ترك حكم الله واعتاض عن حكم الله بأحكام أخرى زاد كفره وطغيانه. معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، أي أنه لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك. وليس المعنى والشر ليس إليك أنه ليس مخلوقا لله جل وعلا. ما نقل عن الحسن هو أنه يقول بأن الخير من الله والشر ليس من الله، هذا نقل عن الحسن ونقل عنه رجوعه، لكن لا أعلم على ذلك إسنادا صحيحا ثابتا في هذه القضية. وأنا لا أنا أستبعد أن يكون الحسن يقول بمثل هذا، هو الإمام المشهور العالم، فلعله يعني قصد أمرا آخر، حيث أن فعبر عنه من نقل عنه بمثل هذا المعنى الذي لا يقوله مسلم. وعلى كل حتى لو صح عنه، فبما أنه نقل عنه الرجوع والنقل عنه بالرجوع كالنقل عنه في الإثبات، فهو بريء من هذا المذهب الخبيث. والله ما أظن هذا، أنا أتصور أن النقل عنه غلط أو على الأقل زيد فيه، لا يمكن لإمام مثل هؤلاء يقولوا مثل هذا المقال. صحيح أن العالم يزل، ومن الذي ترضى سجاه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايا، وهذا لا إشكال فيه ولا ينزع فيه أحد من أهل العلم، ومن هو الذي ليست له زلة وليست له سقطة، ولكن حين تقع الزلة في أصل من الأصول تستبعد من مثل عالم، ولسينا هذه المسألة متعلقة بقدرة الله ومتعلقة بخلق الله، والنصوص هذه مسألة قطعية في كتاب الله وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا هو الذي عابه الله على المشركين، كيف يقع في معاب الله على المشركين؟ أنا استبعد صدور مثل هذا، إلا اللهم أنه يعني قال قولا آخر فعبر عنه الناقل بهذا المعنى وأخطأ في النقل، فاضطر بعد ذلك حتى التراجع، وممكن هذا لا استبعد، ممكن حتى يقال نفهم عنه غلط، هذا الذي أقوله. قدر حتى هذه القضية، وإنما احتج بذلك على فعل المعصية، ولكن حين وقع الشيء، حين وقع الشيء فلا بأس الإنسان يحتج بالقدر بحيث أنه وقع بعد بذل الجهد ونحو ذلك. أما يكون يحتج بالقدر على فعل المعصية هذا غلط. حين يقع إنسان في نكبة خرج بالسيارة فأصابه حادث يعترف بالقدر، وهذا أمر واجب عليه، لكن حين يقع في المعصية لا يحتج بفعل المعصية على القدر، لكن حين يقع يقول هذا قدر علي لا بأس به. صحيح أن هذا قدر عليه وهو يحاول دفع القدر بما أتى الله جل وعلا من العمل بمقتضى الشريعة، وهذا هو الواجب في حقه. فآدم حين احتج بالقدر لم يحتج القدر على فعل معصية أنه فعل معصية لأن هذا قدر ويجعل المبررا لفعل معصية، هذا لا يقول أحد من أهل السنة، ولكن حين وقع في المعصية أخبر أن هذا قدره الله عليه وأن بذل جهده على فوقع في المعصية، ولا فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا مذهب كما تقدم مذهب باطل. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. نعم أحسن الله عليك. تفصيل بعض أهل العلم في مسألة التعلق بالأسباب استدلاله في قضية مريم أنها يعني مرت بالثلاثة حالات، الله جل وعلا أعطاها بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، هذا التفصيل يعني ما أدلوش قولكم فيه بدون الأسباب، هذا لا إشكال فيه أن الأشياء قد تتعلق بدون أسباب كالرزق الذي ساق إليك ونحو ذلك، وقد يساق إليك رزق هدية بدون أن تبذل سببا واضحا، لكن هذا له أسباب أخرى قد تكون من التوكل على الله جل وعلا من دعاء الله جل وعلا ونحو ذلك، وهذا أمر واضح. الأمر الثاني قد يكون هذا من باب المعجزات، من باب الكرامات، المعجزات للرسل والكرامات لمن دونهم كالأولياء والصالحين ونحو ذلك، وخصوصا من باب الكرامة. ولا يعني هذا أن الإنسان يبتعد عن أسباب، الأسباب يفعلها ضرورة بجوارحه ويكون التعلق على الله جل وعلا، فإن الرسل كلهم كما تقدم يفعلون الأسباب ويباشرون الأسباب ومكانه يعتمدون على الأسباب. إبراهيم حين ألقي في النار حين انقطعت الأسباب وليس هناك سبب يمكن أن يفعله، تعلق بالسبب الأكبر، تعلق بسبب وهو التوكل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فوض أمره إلى الله جل وعلا، تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن قام بنصر هذا الدين مع فعل الأسباب وانقطعت عنه بعد ذلك الأسباب، تكالبت عليه قوة الطغيان واجتمعت عليه صناديد الكفر ولم يكن هناك سبب يمكن أن يفعله، فانقطعت عنه الأسباب، فحينئذ يتعلق بالله أكثر، إذا انقطعت أطماع عبد عن وراء تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فما دامت الأسباب موجودة قد يقل توكله على الله، إذا انقطعت هذه الأسباب الحسية التي يعرفها البشر في دنيا الواقع كان تعلق بالله أعظم كما صنع إبراهيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا ملجأ ولا منجا من الله جل وعلا إلا إليه، فحينئذ نصره الله جل وعلا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما الأثر المشهور أن جبريل اعترض إلى إبراهيم وقال لك حاجة، قال أما إليك فلا، فهذا الأثر لا أصل له ولا وجود له في دواوين أهل الإسلام، ولا يصح احتجاج به ولا ذكره على الإطلاق. ثابت البخاري من حديث ابن عباس أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تعلق بالله مطلوب، فإذا انقطعت الأسباب كان التعلق أعظم، وإذا قدر على فعل الأسباب فلا يحق له يدع الأسباب، كان يريد أن يبارز بدون سيف وبدون رمح وبدون أي آلة قاتلة، وصاحبه بسيف يقول أفعل أتوكل على الله، نقول هذا غلط، لأن الصحابة لهم أقوى من توكلها، كانوا وقت المبارزة يأخذون السيوف ويتقون بالدروع، هذا من فعل الأسباب، كشخص وقد توكل على الله يرزقني ولدا ولم يتزوج، نقول هذا ضرب من الجنون وهذا رجل مبرسم، كيف تبحث عن الولد بدون الزواج؟ نعم يعني غير عاقل في شيء من الجنون، فضروري إذا أراد الولد أن يتزوج، شخص زرع ولم يسقي ويبحث عن النتاج هذا لا يتأتى، وأشياء كثيرة أمور معروفة، هذه أمور معروفة بالفطرة، والفطرة تتجاوب مع الأشياء الحسية، والله نعم. ما صحيح مع صراط الله سبحانه وتعالى والأصح ما قيل ثناء علي في الملأ الأعلى، الأصح ما قيل كما هو قوله أبي العالية.